ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر تعالى في هذه الآية ما يدل أنه هو المعبود وحده دون كل ما سواه. وتضمنت هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. قوله رحمه الله تعالى: والرسول فعبده حقا، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: أليس الله بكاف عبده. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه هي العبودية الخاصة لكمال عبوديته لربه وذله ومحبته وخشيته وخوفه ورجائه والتوكل عليه وغير ذلك من أنواع العبادة. فمقامه صلى الله عليه وسلم كمال العبودية، فلذلك حما حما التوحيد بكل قول ينفي الشرك أو يقرب منه كما سيأتي. قوله: وليس لنا إله ثاني، لأن الإلهية هي حق الله على عباده لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فقصر الإلهية على نفسه لأنه لا يستحقها غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا ثالثا منتخبا من نونية ابن القيم، وهو قوله: الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني. ثم شرع يبين معنى هذا البيت، فذكر أن هذا البيت تضمن حقيقة ما يدعو إليه الناظم من توحيد العبادة بقوله: الرب رب، أي هو الكامل تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، له الخلق كله وله الأمر كله وله التدبير كله وله العبادة كلها، لا إله غيره ولا رب سواه. ويجمع هذا المعنى قوله تعالى: قل هو الله أحد، فإن هذه الآية جامعة لهذه المقاصد. فقوله تعالى: قل هو الله أحد تتضمن أنه أحد في ألوهيته وأحد في ربوبيته وأحد في أسمائه وصفاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى آية من القرآن الكريم دالة على هذا المعنى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآية دالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون كل ما سواه، وذلك أن الرب سبحانه وتعالى ابتدأها بإظهار دلائل الربوبية التي إذا وقرت في القلب أقر العبد بأن هذا الرب الذي اجتمعت فيه الصفات الربوبية من السلطان والقهر والغلبة والعزة والقوة والخلق والرزق والتدبير يجب أن يكون هو المفرد بالعبادة. ولذا من نظر دلائل الربوبية في هذا الكون الفسيح أقر بفطرته أن لهذا الكون ربا مدبرا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وقال الآخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات لأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ولما كان هذا الأصل معظما في الشريعة جاءت في القرآن الكريم آيات كثيرة يسلك بها هذا المنهج، فتقدم فيها الربوبية لتثبيت الألوهية. وقد ذكرنا غير مرة ما ذكره ابن الوزير اليماني في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف، أن في القرآن 500 آية للربوبية، وإنما جيء بهذا الجم الغفير من الآيات في هذا المعنى لتذعن القلوب بعد ظهور معاني الربوبية بأن من كانت هذه صفات ربوبيته وقهره يجب أن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، كما تضمنت هذه الآية. ثم إن هذه الآية مع وجازة لفظها قد سيقت فيها جميع أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الربوبية في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي قوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي قوله قبلها يدبر الأمر، وفي قوله بعدها ذلكم الله ربكم. فهذه أربعة جمل في الآية دالة على توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية مستكن في قوله سبحانه وتعالى فاعبدوه، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله تعالى إن ربكم الله، ففيها إثبات صفة الرب، اسم الرب واسم الله، وفي قوله تعالى ثم استوى على العرش، ففيها إثبات استواء الرب عز وجل على العرش، وفي قوله تعالى ذلكم الله ربكم، ففيها الإسمان اللذان ابتدأت بهما الآية ثم ختمت بهما، ثم جاء الأمر في قوله تعالى فاعبدوه أفلا تذكرون. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قول الناظم والرسول فعبده حقا بالآيات القرآنية التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، ومنها قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية، وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهذه آيات عدة فيها تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية لله عز وجل. وفي ذلك الحديث الآخر المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف المقامات التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم فوزه بعبودية الله عز وجل، عبودية خاصة جامعة لجميع معاني الذل والخشية والمحبة والهيبة والخوف والتعظيم والإجلال والرجاء والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم في كمال العبودية عظيم، ولا يصل إليه أحد من المخاليق غيره صلوات الله وسلامه عليه، والناس من بعده متفاوتون في درجاتهم من هذه العبودية، وكلما ازداد العبد عبودية لله كلما ازداد رقيا وكمالا. ولذلك قال القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأقمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. لأن الآلاء الناتجة من عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى لا يأتي عليها الحصر، فإن العبد إذا صدقت عبوديته لله عز وجل كان في حصن من الشيطان، كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم إن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه، كما قال الله عز وجل في القراءة الأخرى للآية المتقدمة أليس الله بكاف عباده. فهو متردد في أنعام جزيلة من الله سبحانه وتعالى في حمايته وصيانته وإعانته. ولهذا كانت مطالب العباد العارفين بالله سبحانه وتعالى هي هذا المطلب، فلم يكونوا يسعون لا في جمع الناس ولا في التصدر للإفتاء والتعليم ولا في طلب الدنيا، وإنما كان أكثر مناهم أن يكونوا عبادا لله عز وجل، حتى إذا زلت بهم الزلة ووقعت منهم الخفوة ووقعت منهم الهفوة كان لهم حظ ونصيب من قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هذا المقام اجتهد صلوات الله وسلامه عليه في حماية حمى التوحيد بكل قول ينفي الشرك أو يقرب منه، كما بينه إمام الدعوة في ترجمتين من كتاب التوحيد وشرحناه فيما أمليناه على القول السديد للعلامة ابن سعدي. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان معنى قول الناظم وليس لنا إله ثاني، لأن الإلهية هي حق الله عز وجل على عباده، ومقتضى تفريد الرب سبحانه وتعالى بالإلهية ألا يكون مع الله سبحانه وتعالى إله ثاني. ولذلك قال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ومن ذلك أيضا قول المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله في ألوهيته قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فمن عرف قدر الإلهية عرف أن مقتضاها أن لا يكون لمرتبة في القلب من التأليه والتعظيم والإجلال على وجه المحبة والخوف والخشية التامة إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون في القلب إلا محبة الله عز وجل وخشيته وتعظيمه. وقوله فلذاك لن نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، فإن النصارى غلوا صار في الشرك لأنهم اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أربابا في طاعتهم وعبادتهم كالأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. وهذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي يستنبط منها أن النصارى أهل شرك، فإن عامة آيات القرآن الكريم يأتي فيها المغايرة بين المشركين وأهل الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فغاير الله سبحانه وتعالى بين الطائفتين بدلالة العطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن آية سورة التوبة دلت على أن النصارى من أهل الشرك، فإذا أطلق أهل الشرك اندرج فيهم النصارى واليهود لوقوعهم في الشرك في المسيح وعزير. أما إذا جاء ذكرهم مع المشركين صار اسم أهل الكتاب مختصا بمن نزل عليه كتاب تعرفه، واسم المشركين مختصا بالوثنيين الذين ليس لهم كتاب. هذا هو القول الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي نصره شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي في رسالة مفردة لم تطبح حتى اليوم. ومنشأ وقوع هؤلاء في الشرك هو كما ذكر الله عز وجل عنهم في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فإن النصارى واليهود إنما وقعوا في عبادة غير الله عز وجل بسبب الغلو، والغلو في أحسن أقوال أهل العلم كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وتبعه أئمة الدعوة النجدية هو مجاوزة الحد المأذون فيه. فإذا جاوز العبد ما أذن له من حد في أحد فإنه يكون قد وقع في الغلو، فإن الله عز وجل أذن لنا في طاعة الأنبياء والمرسلين واتباع عباده الصالحين، ولم يأذن لنا سبحانه وتعالى أن نرفعهم فوق هذا القدر، فإذا رفعوا فوق هذا القدر فاتخذوا أربابا من دون الله عز وجل صار هذا غلوا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله فلذاك أي لكونه لا يستحق العبادة سواه لم نجعل له شريكا في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بما اختص به من صفات الربوبية، ولازم ذلك أن يختص الله سبحانه وتعالى بأفعال الألوهية، فلا تصرف أفعال الألوهية لأحد سواه كائنا من كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قوله رحمه الله تعالى: كلا ولم نعلو الغلو وكما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. الكاف هنا للتعليل كما في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، إلى قوله فاذكروني أذكركم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو غاية النهي لكونه ذريعة إلى الشرك وسلما إليه، كما وقع في قوم نوح ومن بعدهم من مشرك الأمم والعرب. وسبب ذلك الإفراط في التعظيم والمحبة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحديث. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يساوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدعون عندها ويصلون تعظيما لها وإفراطا في محبتها، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من الصور قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا الذي لعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعله وأخبر أنه فعل شرار الخلق عند الله يوم القيامة هو الواقع اليوم وقبله في أكثر هذه الأمة بعد القرون المفضلة لما ظهرت الرافضة بالمشرق والمغرب والقرامطة والفلاسفة والباطنية والاتحادية وكثرت البدع في طوائف كثيرة من هذه الأمة افترقت الأمة إلى 73 فرقة كما في حديث معاوية وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم واشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير فعاد الإسلام غريبا كما بدا فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. وقد كان العلماء من أهل السنة للقرن الخامس والسادس يشكون غربة الإسلام وهذا كثير في أشعارهم حتى قال الشاطبي رحمه الله وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. وقال الثرثري رحمه الله لولا بقية سنة ورجالها لم يبق نهج واضح نأتمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا خامسا منتخبا من النونية وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الكاف هنا للتعليل يعني لأجل ذلك لم نغل الغلو وذلك كما في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يعني لأجل ذلك أرسلنا فيكم رسولا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو غاية النهي لأنه يفضي إلى الشرك ويوصل إليه كما وقع في قوم نوح فإنهم عبدوا الرجال الخمسة الذين صوروهم ليذكروهم بالعبادة فكان ذلك أول شرك وقع في أهل الأرض وسببه الغلو في الصالحين حتى عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى لما نسي العلم كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري. وسبب كون الغلو مفضيا إلى الشرك أنه يوصل إلى الإفراط في التعظيم والمحبة فيبالغ العبد في هذه المحبة ويظهر التعظيم فوق قدره الشرعي فيقع حينئذ في الشرك بالله عز وجل. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصانه بقاله وفعاله على ما بينه إمام الدعوة في بابين من كتاب التوحيد ونشر مطاويه أئمة الدعوة الذين شرحوا كتاب التوحيد. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنن ابن ماجه والنسائي الكبرى أنه قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني نهي عن الإطراء وحقيقة الإطراء المبالغة في المدح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه وإن كان صلوات الله وسلامه عليه أهلا لكل كلمة من المدح خشية أن يفضي هذا المدح إلى الوقوع فيما لا يحبه الله ويرضاه من تعظيمه تعظيما يعدل فيه بالله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مدحه صيانة لمقام أعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى فإنما يشرع مدح النبي صلى الله عليه وسلم بما مدحه به ربه سبحانه وتعالى وبما جاء في كلام الصحابة العظام بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وما عدا ذلك فإنه ينبغي فيه غلق الباب لئلا يجر إلى ما لا تحمد عقباه. وإذا عقلت هذا مما استكن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، يعني تعرفوا قدري بأني عبد لله ورسول له، فعند ذلك تعلم ما في قول صاحب البردة: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه بعد واحتكمي، أن ذلك من المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه وأن نوقفه عند مقام العبودية، لأنه أعظم المقامات وفيه صيانة لتوحيد رب الأرض والسماوات، ومن خالف هذا فإنه غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحب الصادق في محبته هو الموافق في المطلوب، كما قال بعض الشعراء: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادق المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل نفسه على اتباع الآيات القرآنية والسنن النبوية، وإن كان مطلوب نفسه وجريان هواه على خلافها. ثم ذكر حديثا ثالثا مما حمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومعناه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناهاهم عن ذلك وأخبر أن مقالتهم هذه مفتاح للإيقاع في حبائل الشيطان. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن مرتبته، وهو أنه عبد الله ورسوله، وأنه لا يحب صلوات الله وسلامه عليه أن يرفع فوق هذه المنزلة. فأولئك الذين يبالغون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما جاء في الشرع الحكيم، أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل؟ لو كانت المحبة شرعية صادقة لا ائتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا عندما وقف صلى الله عليه وسلم بنفسه. ثم ذكر حديثا رابعا، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعهم، ففهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ولم يبرزوا قبره خشية أن يتخذ قبره مسجدا. ثم ذكر حديثا خامسا، وهو لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما له كنيسة رأينها بأرض حبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ووقع أهل الجاهلية من كفار قريش في مشابهتهم، فإنهم صوروا إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام في باطن الكعبة يستقسمان بالأزلام. وجاء في رواية في صحيح البخاري أيضا ذكر تصوير عيسى في جوف الكعبة، ولعل هذا مما سرى إلى كفار قريش وأهل الوثنية مما عملته النصارى. ثم أخبر المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا الفعل، وأخبر أن فعلة هذا الفعل هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم بعد ذلك يكون هذا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وأخبر بمنزلته هو الواقع اليوم وقبله في أكثر هذه الأمة بعد القرون الفاضلة، لما ظهرت الرافضة في المشرق والمغرب والقرامطة والفلاسفة والباطنية والاتحادية وغيرهم من فرق الضلال، وكثرت البدع في طوائف هذه الأمة، وافترقت الأمة إلى 73 فرقة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ ارتفعت ألوية البدعة والضلال، واتسع الناس في الخروج عن الشريعة بدعوى الشريعة، فقامت فيهم المشاهد والمزارات، وصارت تجبى إليها الأموال والنذورات، واتخذت المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ وصف المؤرخين لما كان يفعل عند القبور تشيب من ذلك رؤوس الموحدين كيف يرجى من ميت قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى لا يستطيع لنفسه حولا ولا قوة، كيف يرجى منه حل معضلة أو فك أزمة أو رزق ولد أو تزويج أيم، كل ذلك سلب لصفات الربوبية من الله سبحانه وتعالى وجعلها لهؤلاء المخاليق الضعاف من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى مقدار ما تلاعبت به الشياطين في هذه الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة، حتى عبدوا غير الله سبحانه وتعالى مع الله، وحتى وقعوا في مشابهة ما كان عليه المشركين ما كان عليه المشركون الأول قبل الإسلام. واقرأ في ذلك ما في تاريخ الجبرتي المؤرخ المصري شيخ المصنف، أو ما ذكره المصنف نفسه في كتابه المقامات مما عليه حال الناس في نجد والعراق ومصر واليمن وبلاد المشرق والمغرب من مظاهر الوثنية المخالفة للتوحيد. فاشتدت بذلك الغربة على أهل الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، ونشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، فعاد الإسلام غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. وكان من بركات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أهل الأرض أنه نبه الناس إلى ما يجب عليهم من توحيد الألوهية. وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج أنه لما عرف الناس بما يجب في توحيد الله عز وجل قال له أكثر أصحابه من الحنابلة: هذا الذي عرفتنا به هو أكبر شيء كنا نجهله. والذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو أكبر شيء جهله الناس في ذلك الزمان، حتى قال بعض سادات أهل اليمن من الشافعية فيما نقله أحد علماء مكة وهو أبو بكر خقير رحمه الله تعالى في تنبيه الغبي، قال: لولا هذه العصبة من علماء نجد لما عرف الناس توحيد الألوهية. وهذا الأمر إنما يقال تحدثا بنعمة الله عز وجل وقدرا لمعرفة الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من تنبيه الناس إلى توحيد الألوهية. حتى لما أظهر هذه الدعوة جاءت رسائل الموافقة من اليمن في كلام الصنعاني والشوكاني، وفي العراق من كلام السويدي، وفي المغرب من كلام جماعة من أهل المغرب، فشهد الناس بأن هذا هو الدين الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن استحكام الغربة وانتشار الوثنية بسبب غلبة الجهل جعلت أكثر الناس ينفر من هذه الدعوة ويتهمها بأنها دعوة جاءت بمذهب جديد هو المذهب الوهابي. ولذلك إن شاء الله تعالى محله في رسالة رد شبهات حول دعوة المجدد للشيخ صالح الفوزان، وهو درس المغرب إن شاء الله تعالى من يوم غد. إذا علم هذا بقي التنبيه إلى فائدة لطيفة أدمنت النظر فيها برهة من الزمن ولم أرى أحدا ذكرها على الوجه الأوفق، وهي: ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ قد علمنا أن الأول هو وصف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالثاني وصف لمن؟ ها أبو عبد الرحمن، معين أبو الرحمن، أنت حضرت سابقا عندنا المسألة دي؟ طيب، ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى خلاف هذا، ذكر ابن حبان في صحيحه أن المقصود بذلك أبوه عبد الله أو جده عبد المطلب، لأنه عبر قوله وبأبيه الكافر، فيعني إما عبد الله أو عبد المطلب، ولكن هذا يحال، هذا يحال، وإن كان عبد المطلب سيد قريش وقريش سيدة العرب، لماذا يحال؟ ها وين التوحيد؟ ها ايش؟ طيب اذا كانوا مشركين بحديث: لا تقولوا للمنافق يا سيد. نعم، نقول هذا يحال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد. وإذا كان هذا ممنوعا في حق المنافق فهو في حق الكافر الأصلي أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر كما ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد وغيره من أهل العلم عند حديث الحبر إن الله يضع السماوات على إصبع إلى آخره. وحينئذ فالقول الصحيح هو ما ذكرناه في بعض المجالس الفائتة واتفق الخاطر فيه مع أبي عبد الرحمن أن الأب الذي نسب إليه بأنه السيد ونسب إليه الخير فهو أبوه إسماعيل أو إبراهيم لأن العرب كانت تنتسب إلى هذين الرجلين ولا سيما قريش فإن إسماعيل وإبراهيم كان في مكة التي هي دار قريش وهذا القول أحسن من قول ابن حبان وأوفق للدليل. ثم قال رحمه الله ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. قولوا لا تجعل الحقين حقا واحدا هذا هو الذي وقع وعنت به البلوى في هذه الأمة فصرفوا حق الله من العبادة لغيره من الأموات والغائبين والطواغيت والأشجار والأحجار بسبب الجهل بالتوحيد الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه فأنكروا التوحيد على من دعاهم إليه وبالغوا في سبه وتبديعه وتكفيره واستحسنوا الشرك ونصروه بالشبهات الباطلة كما لا يخفى. وقوله رحمه الله من غير تمييز ولا فرقان فهذه هي علتهم لما جهلوا الشرك وقعوا فيه وصار لهم عادة وقبلوا الشرك لما اعتادوه وجدوا عليه من قبلهم من أسلافهم فالله المستعان. ثم شرع رحمه الله يبين الحق وهو تمييز الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه فقال في بيان حق الله تعالى الذي لا يجوز أن يصرف منه شيء لغيره كائنا من كان فقال رحمه الله تعالى فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي قربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن. ذكر رحمه الله في هذه الأبيات جملا من الأعمال الباطنة والظاهرة وذكر ما يجمعها بقوله وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن فهذا يجمع أنواع العبادة كلها كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ووصى عباده بالتقوى في مواضع من كتابه كقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالرجاء مما يبعث على الأعمال الصالحة وعلى الإخلاص وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فلا تجتمع هذه الأمور في قلب عبد لله وقد أخلص أعماله لله وحده وأدى حق الله عليه بالإخلاص فأطاعه فيما أمر به ونهى عنه وبهذه الأعمال يحصل كمال الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أبياتا خمسة منتخبة من النونية أولها قول ابن القيم رحمه الله تعالى لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان وشرع يبين معنى قوله لا تجعل الحقين حقا واحدا يعني لا تجعل حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حقا واحدا بل لا بد من التفريق بينهما وأصل بلية المشركين والوقوع في الخروج عن حجة ومحجة الدين هو جعل ما لله سبحانه وتعالى في أحد غيره كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من دونه من الخلق فهؤلاء لم يميزوا بين حق الله عز وجل وحق المخلوقين ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلطوا بين الحقين فوقعوا في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الذي لله عز وجل وهو تمييز الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه فقال في بيان حق الله الذي لا يجوز أن يصرف لغيره قال فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذي قربان، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا مثاب العبد للعصيان، وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا التوكل والإنابة وكذا الرجاء وخشية الرحمن. وهو بيت آخر من النونية في معنى البيت الذي قبله، أو هو البيت الذي قبله. فهذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها حقوق لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والذي يدلك على حصر هذه الحقوق لله سبحانه وتعالى أنك تتتبع القرآن الكريم والسنة النبوية فلا تجد فيها تحويل هذا الحد الحق إلى غير الله سبحانه وتعالى. فمثلا التوكل لا تجد في ذلك توكلا على غير الله سبحانه وتعالى، والإنابة لا تجد إنابة إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل تجد الله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذا يقتضي حصر التوكل فيه سبحانه وتعالى وعليه. وتجد قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فحصر الله سبحانه وتعالى الإنابة إليه سبحانه وتعالى. وتجد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تجد أبدا الأمر بشيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وقل هكذا في سائر العبادات، فإذا اشتبهت عليك عبادة من العبادات هل هي حق لله ولغيره أم هي حق محض لله عز وجل، فانظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد الدليل الواضح والبرهان الساطع. وإذا زل الإنسان في هذا الأصل تكلم في التوحيد على وجه الغلط فيه، كما وقع في كلام بعض شراح ثلاثة الأصول من أهل العصر الذين قسموا الإنابة مثلا إلى إنابة لله وإنابة إلى المخلوق، فجاءوا بشيء لم يذكره علماء التوحيد المحققين، لأن الإنابة لا يمكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى، بل الإنابة كلها إلى الله عز وجل لا تكون لغيره. وقل هذا في كل العبادات التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة منها. إذا علم هذا فما تقولون؟ المشرك يستعين بمن كان يعبده من دون الله من قبر أو مشهد أو غير ذلك. وقوله رحمه الله تعالى إياك نعبد أي وإياك نستعين، قوله ذان توحيدان أي توحيد الإلهية الذي هو الغاية الذي دل عليه إياك نعبد، وتوحيد الربوبية الذي دل عليه وإياك نستعين، لأن إعانة الرب للعبد من أنواع توحيد الربوبية، كما قال تعالى ومن يدبر الأمر فهو الذي يعين عبده إذا استعانه وحده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا عاشرا منتخبا من نونية ابن القيم، وهو قوله وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذان توحيدان. وهذا البيت كالوعاء الجامع لما تقدمه من أفراد العبادة، وفيه الإرشاد إلى أن جميع أنواع العبادة هي لله سبحانه وتعالى. ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة الشرعية، وسبق أن عرفنا أن حقيقة العبادة هي تأله القلب بالحب والتعظيم أو بالحب والذل، لأن التعظيم والذل بمعنى واحد. إلى ذلك أشار ابن القيم بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وبينا أن العبادة الشرعية تكون بقولنا هي تأله القلب لله بالحب والتعظيم وفق خطاب الشرع، على ما تقدم بيانه بأبسط من هذه العبارة في التعليق على القول السديد. وعبادتنا كلها لله سبحانه وتعالى، وكذا استعانتنا لا تكون إلا بالله. وقد جاء بهذين الفعلين مضمومين أحدهما إلى الآخر في سر القرآن الكريم وغايته، وهي قوله تعالى من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فإن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، والفاتحة كلها ترجع إلى هذه الآية كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لأن العبد في قوله إياك نعبد يحصر عبادته في الله عز وجل، وهذا إقرار بتوحيد الألوهية، وفي قوله إياك نستعين يحصر استعانته بالله عز وجل، وهذا إقرار بتوحيد الربوبية. وإذا أقر العبد بتوحيد الألوهية لم يكن في قلبه معبودا معظما محمودا يخاف ويتوكل عليه ويخشاه إلا الله، وإذا أقر بتوحيد الربوبية لم يكن في قلبه رب يسأله رب يستعين به ويرى في صفاته القوة والقهر والغلبة والتدبير إلا الرب سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا منفعة هاتين الكلمتين فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، قال: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. ومعنى قوله رحمه الله تعالى إياك نعبد تدفع داء الرياء، لأن العبد إذا كملت عبادته لله سبحانه وتعالى لن يكن في قلبه طلب غيره كرؤية المخلوقين ومحبتهم وثنائهم، وإذا صدق في قوله إياك نستعين اندفع عنه داء الكبرياء والاغترار بما وهب من القوى وما هو عليه من القدر، بل صارت استعانته كلها بالله عز وجل. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى منفعة تقديم المعمول على العامل، فأصل الكلام نعبد إياك ونستعين إياك، ولكن قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، وذكرنا فيما سبق أن الحصر أشار إليه بأوضح عبارة الأخضري في الجوهر المكنون بقوله هو الحصر، بقوله تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بقصر. فمعنى هذا في هذه الآية أن العبد قيد عبادته كلها بأنها لله عز وجل، وقيد استعانته كلها بأنها بالله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وعليهم قام الوجود بيسره دنيا وأخرى حبذا الركنان، الظاهر أنه أراد أن أمر الدنيا والآخرة لا يصلح إلا بهذين التوحيدين، فمتى ظهر التوحيد في الأمة وعملوا بما يقتضيه من القيام بعبادة الله وحده على ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم صلحت الدنيا بصلاح أعمال الآخرة كحال الأمة في الصدر الأول، ومتى وقع الفساد بشرك بالألوهية والربوبية والبدع المنكرة وكثرت فسدت الدنيا لفساد أعمال الآخرة وبكثرة الذنوب تكثر عقوباتها، فهذا أمر محسوس معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالفساد إنما يقع بظهور الشرك والبدع والمعاصي، وقد قال تعالى عند ذكر المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فوصفهم بالفساد ونفى عنهم الصلاح فما صلح قوم وما فسد، والله أعلم. ومن آثار ذلك ما جرى عليه وما جرى على الأمم لما دعتهم رسلهم إلى التوحيد الذي يقوم به وجودهم في دنياهم آفلة أمر، فلما لم يقبلوا هذا التوحيد هلكوا بعذاب الاستيصال كقوم نوح وقوم صالح وقوم هود ومن بعدهم، كما قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فكنا نحن الوارثين. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله بأنه قد حسن وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وكأين من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فعاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا انتهى. فكل فساد في الوجود فمن عقوبات الذنوب بسبب ما ارتكبوه من الشرك والمعاصي، وذلك من عدم قيام الوجود الذي لا يقوم إلا بالتوحيد واجباته ومقتضياته وحقوقه كما هو مشاهد بهذه الأعصار، فمتى آثروا حظوظهم الدنيوية وأهواءهم على ما أمرهم الله به ورسوله وآثروا دنياهم على أخراهم وقع بهم ما وقع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا 11 منتخبا من النونية، وهو قول ابن القيم: وعليهم قام الوجود بأسره، لا وعليهما، هذا غلط. وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان، أي أن الدنيا والآخرة قام صلاحهما على إقامة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، كحال الصدر الأول الذين آمنوا بالله ربا وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فوحدوا الله عز وجل كمال التوحيد، فكانت لهم السيادة والريادة في سنين يسيرة. ثم ذكر الشيخ أن خلاف هذا يجر إلى الفساد والدمار كما اتفق للأمم التي كذبت الأنبياء وخالفت توحيد الله سبحانه وتعالى. وأدل آية تدل على هذا المعنى وتغني عن كثير من الكلام قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وصح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك، فيكون معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم وتوحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأصح أقوال أهل العلم في تفسيرها: لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم المهتدون في الدنيا والآخرة. فهذه الآية أصل في كون التوحيد سببا للأمن وصلاح أحوال الدين والدنيا معا. ثم قال رحمه الله: وكان التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. ذكر رحمه الله تعالى الذكر المشروع: ولولا ضيق النظم لزاد الحمد لله. فالذكر من أفضل العبادة التي يحبها الله ويرضاها من عباده، وهو مطلق ومنه ما هو مقيد كالمشروع في أدبار الصلاة ونحوها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وسئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحوه عن ابن عباس. فكل ما ورد من الذكر يجب إخلاصه لله ولا يسرب منه شيء لغير الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا ثاني عشر منتخبا من النونية، وهو قول ابن القيم: وكذا التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الناظم هنا ذكر الذكر المشروع: ولولا ضيق النظم لزاد الحمد لله، لأن هؤلاء الكلمات الأربع هي أفضل ما طلعت عليه الشمس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فالذكر الذي هو من أفضل العبادات لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرهم الله عز وجل به فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم أورد أثرا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في تفسير الباقيات الصالحات، وروي مرفوعا: ولا يثبت في هذا الباب كبير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح كما تقدم أن الباقيات الصالحات اسم جامع لكل عمل من الأعمال الصالحة، كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن جرير في تفسيره، وابن عطية في المحرر الوجيز، وابن القيم والعيني في عمدة القارئ. فكل ما ورد من الذكر يجب إخلاصه لله ولا يصرف منه شيء لغير الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله ما يجب من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: لكنما التعزير والتوقير حق لرسوله بمقتضى القرآن. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال ابن عباس وغير واحد: تعزيره وتوقيره وتعظيمه وتوقيره من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والتعظيم. وقوله: وتسبحوا ويتسبحون الله بكرة واصيلا، فأصيلا أي أول النهار وآخرة. فهذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا ثالث عشر منتخبا من النونية، وهو قول ابن القيم ذاكرا ما يجب من حق النبي صلى الله عليه وسلم: لكنما التعزير والتوقير حق لرسوله بمقتضى القرآن. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو له تعزيره وتوقيره ونصرته ومحبته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلام العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير التعزير والتوقير وأنه الاحترام والإجلال والتعظيم. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى بقوله في تفسير هذه الآية: فهذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة. نبه أن الحقوق التي تتعلق بهذا المقام ثلاثة حقوق: الحق الأول حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معا، وذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، فالإيمان والطاعة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني حق لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد، وهو في قوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، فالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير لا يكون إلا لله عز وجل. والثالث حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، أي تنصروه وتجلوه وتعظموه. فهذه الآية قد جمعت الحقوق الثلاثة التي تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم اتفاقا وانفرادا، وذكر هذه الحقوق الثلاثة جماعة من أئمة الهدى كابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجماعة من أئمة الدعوة النجدية. ثم قال رحمه الله: والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان، فيجب محبة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله وتصديقه فيما أخبر به وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من أخباره. وذكر رحمه الله تعالى في هذه النبيات العقوق الثلاثة مما هو مختص بالله تعالى من جميع العبادة وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم اتباعه هو طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فهذا هو مقتضى توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم بأن يكون هو المتبوع المطاع ويعظم أمره ونهيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا الرابع عشر منتخبا من النونية، وهو قول ابن القيم: والحب والإيمان والتصديق لا يختص، بل حقان مشتركان. فنبه في هذا البيت على الحق الذي تقدم أولا، وهو الحق المشترك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل في سائر ما يدخل في هذا الباب كهذا القول: كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: هذه تفاصيل الحقوق الثلاثة لا تدميرها يا أولي العدوان، وإجمالها هو الواقع في آخر هذه الأمة، وهو الخلق الكبير والجم الغفير، وأفرطوا فوضعوا حق الله لغيره من مشهد وقبر وغير ذلك، وفرطوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا سنته كما ترى عليه الكثير ممن ينتسب إلى الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا خامس عشر منتخبا من النونية، وهو قوله: هذه تفاصيل الحقوق الثلاثة لا تجملوها يا أولي العدوان. ثم نبه الشارح إلى أن إجمال هذه الحقوق والخلط بينها هو الذي وقع في آخر هذه الأمة، فأفرطوا فوضعوا حق الله عز وجل لغيره من مشهد وقبر وغير ذلك، فجعلوا لهذه المعظمات من المخلوقات أشياء لا تكون إلا لرب الأرض والسماوات كعلم الغيب والإحياء والإماتة وغيرها، وفرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتركوا سنته وهجروا طريقته كما تراه على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه القرون المتأخرة. وإن كان حال الناس اليوم في توحيد الله عز وجل أحسن مما كانوا عليه قبل قرون، ومن تأمل حال المنتسبين إلى الشريعة في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر رأى شيئا عجيبا من نسبة أفعال الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى، فتجد منهم من يقرر بكتب الله أن الولي يستطيع أن يخلق ويميت، وأن الولي يعلم من الغيب ما يعلم الله سبحانه وتعالى، ثم ولدوا من ذلك مسألة ليحتج بها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب ولكنه كان يترك إظهار ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، واستدلوا من قلة علمهم وسوء سوء مشربهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قالوا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها كما يعلمها جبريل، ولكنه أخفاها تعدما مع الله عز وجل، وهذا من الجهل البالغ، فإن هذا المعنى لم يقل به أحد من علماء الإسلام البتة في القرون التي تقدمت، ولا يدل عليه الوضع العربي الذي خوطب به الناس في هذه الشريعة. ومن قلب كتب القوم في هذه القرون رأى شيئا عجيبا يشهد الناظر فيه بأن هذه والله وثنية وليست بإسلام. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس ملاك للشيطان من غير إشراك به هما سبب النجاة فحبب السببان، فيعبده بما سرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفعل الأمر خالصا لله ويكون على السنة ويترك ما نهى الله عنه ورسوله رأسا. قوله لا بهوى النفوس، وذلك كثير جدا يتركون الحق لمخالفة هواه، وسبب ذلك الجهل بالله وعدم خشيته وخوفه، فما أكثر هذا لج ولا يسلم منه. غير واضحة. فما أكثر هذا ولا يسلم منه، لعلها زائدة. ولا يسلم منه إلا من عصمه الله بمعرفته وخشيته وخوفه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتين منتخبين من النونية، هما قول ابن القيم: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به هما سبب النجاة فحبذ السببان. فبين أن الذي أمر به العباد هو أن يعبدوا الرب سبحانه وتعالى بما شرع الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا الأمر خالصا لله عز وجل لا يشرك به شيئا، متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مجانبا لما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، مباعدا لهوى الأنفس وآراء الرجال وزبالات الأذهان، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، بل يعبد الله عز وجل بما أمر الله عز وجل به أو بما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يوفق لهذا إلا النزر اليسير من الخلق في هذه القرون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. قوله رحمه الله: والرسول فهو المطاع، وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان، أي تجب طاعته بكل ما أمر به إذا استطاع العبد، ويجب ترك ما نهى عنه رأسا. وبالحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، كما في حديث عمران بن حسين لما كان مريضا: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وكالحج فلا يجب إلا على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكالزكاة فلا تجب إلا على من ملك نصابا ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا 18 منتخبا من نونية ابن القيم، وهو قوله: الرسول فهو المطاع، وقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان. فتجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر أمر به، وذلك وفق قدرة العبد، ويجب أن يترك العبد كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يجانب بالكلية، وأمر في الأمر أن يأتي به العبد على وجه القدرة والاستطاعة، وذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثل لذلك بما جاء في صلاة المريض والحج والزكاة، فإن المريض يصلي حسب قدرته، والحج لا يجب إلا على المستطيع، والزكاة لا تكون إلا على من ملك نصابا ونحوه. قوله رحمه الله: والأمر منه الحسم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: وتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد باب قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية: وهذا الأصل العظيم لا يحصل إلا من ذوي العقول والإيمان، وأكثر الناس قدموا رأي من لا يعرفونه إلا بمجرد انتسابه إلى مذهبه، فالله المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيتا 19 منتخبا من النونية، وهو قوله رحمه الله: الأمر منه الحتم لا تخير فيه عند ذي عقل وذي إيمان. وبين فيه رتبة ما يجب من طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا في غير مقام آخرها في درس الظهر، وهو كتاب منزلة السنة في الإسلام للعلامة الألباني. قوله رحمه الله: وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قضمناها الجنبان، كما في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر: فإنك أحب إلي الآن من نفسي، فقال: الآن يا عمر، فقال: الآن يا عمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا البيت العشرين المنتخب من نونية البيت العشرين والحادي والعشرين من المنتخبان من نونية المنتخبين من نونية ابن القيم، وهو قوله: وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان. فذكر ما أوجب الله سبحانه وتعالى من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل أعظم من محبة العبد لنفسه، كما جاء في الحديثين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. فلا يصح إيمان العبد إلا بمثل هذه المحبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال رحمه الله: وهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر بالسلطان. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في حق أناس يحتجوا بفعل أبي بكر وعمر، حيث لم يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه يتعين على من قدم مكة حاجا أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل من عمرته، ثم إذا أراد أن يخرج إلى عرفات في اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج. واستدل ابن عباس بحديث سراقة بن مالك حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا من عمرة، قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وفي ذلك 18 حديثا في قول الإمام أحمد رحمه الله. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا يخاف منه على من قدم قول أبي بكر وعمر وهما أفضل الصحابة، فكيف بمن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا نسبة له إليهما؟ فالله المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا البيت 22 المنتخب من نونية ابن القيم، وهو قوله: وهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأمر للسلطان. فنبه المصنف رحمه الله تعالى في شرحه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فوق طاعة كل أحد من الناس، سواء كان ذي سلطان أم غيره. وذكر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه لما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال الله، قال رسوله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وإذا كان هذا يقال في حق من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال في حق من ترك إلى قول أبي بكر وعمر؟ فما يقال في حق من ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى زبالات الأذهان وحذالات الأفكار والآراء من الأحوال التي اصطلح عليها الناس في العادات أو القوانين الوضعية الأرضية. فمن عرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة عرف أنه لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا كائنا من كان، لا إماما متبوعا من الأئمة الأربعة ولا ذي سلطان من سلاطين الأرض، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم فوق قول كل أحد، وإذا جاء الأثر بطل النظر. إلى أن قال رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمن والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، ذكر رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب إثباتها واعتقادها، وكل علم نافع راجع إلى هذه الأبيات الثلاثة كعلم التفسير والحديث والفقه. الأول توحيد الأسماء والصفات، والأسماء هي المذكورة في الحديث إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة. وذكر العلماء أن هذا لا يفيد الحصر بل أسماء الله أكثر، وكلها أعلام لله تعالى، وكل اسم دل على صفة كمال ثابتة لله لا تشم صفات المخلوقين بل على ما يليق بجلال الله وعظمته. فقوله علم بأوصافه لا يقدم مدلول الأسماء ولله الأوصاف ردا على الجهمية والمعطلة ونحوهم، فأخر الأسماء التي دلت على الأوصاف ضرورة الشعر. وقوله وفعله هذا وتوحيد الربوبية أفعاله بجميع مخلوقاته دلت على أنه رب كل شيء ومليكه، كما قال تعالى فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقالوا من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ولما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فمن تذكر في مخلوقاته وما فيها من العجائب دلت على كماله في أسمائه وصفاته وفي إلهيته، ولهذا احتج تعالى على المشركين بما أقروه به من أنه ربهم ومليكهم على ما جحدوا من الإلهية التي هي أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم الباطنة والظاهرة. فقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون. والآيات في بيان ما أقره به لله من الربوبية وما جحدوه من الإلهية كثيرة جدا. وقوله والأمر والنهي الذي هو دين هذا هو توحيد الإلهية، وهو ما أمر الله به عباده من طاعة بما أمرهم به ونهاهم عنه خالصا لوجهه لم يلبسوه بشرك، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتأمل قول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ففي هذه الآية بيان أن من لا يقدر على خلق ذرة لا يجوز أن يجعل شريكا لمن خلق السماوات وشمسها وملائكتها وما فيها من الآيات وما يخلقه من السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وما يحمله من المياه العظيمة فينزلها على الأرض فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج كريم والأرض وإنسها وجنها وجبالها وأشجارها وأقواتها وعجائبها فكيف يجعل الضعيف العاجز من ميت أو غائب شريكا لمن هذا خلقه في حقه الذي أحقه لنفسه وخلق الخلق لأجله وهو حقه شرعا وعقلا وفطرة. فهذا الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إلى أن قال وكانوا بعبادتهم كافرين. فتأمل هذه الآيات وما فيها من بطلان دعوة غير الله، فما فوق هذا البيان بيان. فبهذا يعلم أن أعظم جهل وقع في هذه الأمة جهلهم بما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من إفراد الله تعالى بالإلهية عن كل ما سواه. فهذا بيان فيما قصه الله بكتابه عن المرسلين، وأعظم من هذا أن الله تعالى شهد به لنفسه مرتين في سورة آل عمران فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأخبر أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك، فكل عدل في الأرض يشهد له بذلك، وجميع أهل السماوات يشهدون له بذلك، فقال في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ونحوها من الآيات المحكمات. ومع هذه الشهادة والبيان شهدوا لغيره بالإلهية، فقالوا يجوز أن يدعى معه غيره ويستغاث بغيره. وقد بين الله تعالى أن الإلهية هي العبادة، وقصرها على نفسه بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وبقوله: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله رحمه الله: وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الإيمان بالمعاد والبعث والجزاء بعد الموت واجب، وجحوده كفر، لقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وأدلة المعاد والجزاء على الأعمال والجنة والنار في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد بين الناظم رحمه الله معنى هذين البيتين مبسوطا فقال: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد بالطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات قضائه وقدرته وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حق الإفصاح كما في سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وآل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا. ختم المصنف رحمه الله تعالى منتخبه هذا بثلاثة أبيات من عيون النونية، وهي قول ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم بين رحمه الله تعالى المقاصد هذه العلوم بكلام